sama. وإن كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كالدواء، هي كالدواء، ولكن الدواء لا ينفع إلا من استعماله، واستعماله على وجه صحيح. قال الله عز وجل: ما ننزل من القرآن ما فيه ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن ما والكلمات واحدة من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن كلام الله سبحانه وتعالى هو للمؤمنين شفاء ورحمة. وفي ذات الوقت: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هو مزيد من الضلال والعمى، ومزيد من الخسران للكافرين والظالمين. لماذا؟ لأن المؤمن أقبل بنية صالحة مع الله عز وجل، وأقبل بنية خالصة، وبقصد التعبد، وبقصد أن يتعلم كتاب الله عز وجل وأن يعمل به. فازداد هدى إلى هداه، وكان القرآن شفاء لما في الصدور، شفاء من الشبهات وشفاء من الشهوات. وأما الكافر فإنه يدخل بنية فاسدة مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع آيات الله عز وجل، فلا يزداد إلا خسرانا بعد خسران. فالكلمات واحدة والقرآن واحد، ولكن أصل العبد ونية العبد وإرادة العبد تجعل هذا الدواء بعينه سما على طرف المخلوق. إذا فلا بد للعبد قبل أن يتعلم شيئا من دين الله سبحانه وتعالى أن يعلم معنى العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهي علاقة العبودية التي خلق الله عز وجل لأجلها، كما قال عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي هذا المعنى نجد حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رايت احدهما وانا انقضه الاخر. حدثنا ان الامانه نزلت في جذر القلوب بجذر، ثم عالم من القران وعالم من السنه. والامانه هنا بمعنى الايمان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم واخبرهم أن الإيمان قبل الأولى. فهذا الإيمان عندما نزل في أصل قلوبهم، نزل في جذر قلوبهم، لم يكن إيمانا سطحيا كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هم عمروا العلاقة وأوثقوا عقد الإيمان بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. وفي نفس المعنى قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لقد عشت روحة من الزمان إن كان أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، إن كان أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن. ثم أتى علي زمان فلقد رأيت الرجل يقرأ القرآن من دفته إلى دفته ينخره نحو الدرب، أي يلقي بأوامره ونواهيه كأنه يلقي بالتمر الغبي لا يلقي له بالا، كأن عنده تمرا غبيئا لا حاجة له فيه، فلا يلتفت إليه ولا يعرضه. فلابد العبد أن ينظر في معنى العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وأن يعيد النظر إلى ذلك تكرارا ومرارا حتى يحيى معنى الإيمان بينه وبين الله عز وجل. ولذا أجد أن الله سبحانه وتعالى لما ضرب مثل الإيمان قال عز وجل:

كما يقول الصحابة كان أحدنا لا يقبل على نفسه أن يظلم فيقضي حاجبة. لم يكن هناك قرب في البيوت دورات مياه يعني، فكان يذهبون لمواضع حاجتين في الخلاء، فكان الرجل لا يقبل أن يذهب أو يصاب بسهم من المشركين أو يجد هجوما مفاجئا أمامهم. تخيل حتى أن يذهب لكي يقضي حاجته الأمر اليومي المتكرر. ولكن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمان وتسليم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الهزيمة يوم أحد ذكر صنفا أيضا من المتوحدين، وقال عز وجل عنهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هم الكفر يومئذ اعظم منهم للايمان. يقول ابن تيميه رحمه الله فدل هذا على انهم كانوا قبل ذلك اقرب للايمان، ولكن لما راوا الهزيمه حالت بالمسلمين تشككوا وضعفوا وبرز مرض قلبهم ومالوا وبدا الشك والريب يزيد في قلوبهم. فقال الله عز وجل عنهم هم للكفر يومئذ اقرب منهم بالايمان. فدل ذلك على ان العبد قد يكون تاره اقرب للايمان وتاره اقرب للكفر وتاره متردده بين الامرين، وهناك من ايمانه ثابتا وهناك من متشكك من البدايه وهناك من هو وسط بين الامرين. هم الكفر يومئذ أقرب منهم. ولم ينهي هذا الأمر إلا عندما حلت الهزيمة على المسلمين، وإلا عندما انتصر الكفار في غزوة أحد وعادوا على المسلمين ظاهرا لأول مرة، فظهر هذا المرض الذي في قلوبهم وتشككوا في وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كل هذا الغيب يدلنا على أن على العبد أن يراجع معنى عقد الإيمان بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ومعنى العلاقة بينه وبين الله عز وجل. فهناك من الناس من لا ينوي أن يتعبد الله عز وجل إلا بالصلاة والصيام والزكاة والحج ونوعا من الصدقات، نوعا من الاعتكاف، نوعا من أنواع العبادة، نوعا من تلاوة القرآن، لا أكثر من ذلك. هناك من ينوي ألا يتعبد الله عز وجل إلا بمجرد أن يقول كلمة لا يقطع معناها لا إله إلا الله. وهناك من الناس من ينوي أن يتعبد الله عز وجل بالأخلاق الحسنة، وكأنه لا يرى الله عز وجل أول ولا غير ذلك. فكل من الناس ينوي مع الله قبل ان يبدا بالسير اليه. هناك من يتمرد على دين الله وهناك هناك. ولكن من اراد الفوز عند الله سبحانه وتعالى، من اراد ان يحقق معنى العبوديه لله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فعليه ان يراجع عقد الايمان بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وان يبدا بنيه صادقه مع الله عز وجل لانه سيكون عبدا لله بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، وانه ما هو الا عبد يعود الله عز وجل في نفسه وفي ذات الوقت يعلم ان امر الله طيب، خير في الدنيا وخير في الآخرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نتعلم 10 آيات من القرآن، 10 آيات، فلا نتجاوزها حتى نتعلمها ونعمل بما فيها، فكنا نتعلم ونعمل ونحفظ، فكذا تعمل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، فكذا علم